إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الحقيقة محور الحديث اليوم يدور حول قضية العقيدة التي نشرحها بعد صلاة الجمعة. وزي ما سمعنا الحج بقول في قصة الرجل الألماني ده هو محور حديثنا كده، لكن المسألة زي منين؟ المسألة أخطر من كده يا إخوانا. الجماعة اللي تسموا بالإسلام خطرهم على الإسلام أشد من الكافرين. الناس فهم غلط. احنا سمعنا ان احنا مش عارفين الحقيقة جاية منين. كان أهل السنة والجماعة لما يعلموا أولادهم يقولوا لهم عارفين من أسلم ولم يذق حلاوة الإيمان وطاعة الواحد المنان وارتد عن هذا الدين فكم من رجل تسمى باسمه والإسلام منه براء وكم من رجل كفر بالله جل وعلا. كافر بالله لو طرق القف الإسلام أو طرق قلبه إلى وحد الله. ولذلك الكافر أول ما تقوله وتعلمه صح يقول الكافر شوف عمر كان كافر، أبو بكر كان كافر، رايح يقتل النبي، داخل عمر لقي القرآن، القرآن مجرد ما ضرب أوتار القلب وحد الله. يبقى المسألة مش أمال المسألة جاية منين؟ قال في ناس جعلت الكفر هواية، مزاج، عناد، استكبار، كراهية لخير خلق الله وكتاب الله جل وعلا. طب واللي دخل؟ قال واللي دخل وبدأ يحارب أشد من الكافر. كان يضربوا مثل يقولوا إيه؟ يقولوا إن لو عندك غرفتان، عندك أوضتين، أوضة مظلمة وأوضة كانت مضاءة فأظلمت، كتاب كده محاضرة كانت ألقيت في رابطة العالم الإسلامي وكتبوها إخواننا للشيخ أبو الأحد المودودي، أي فيها المثل ده، ما أخلو الرجل. قال لو عندي غرفتان، غرفة مضاءة وغرفة مظلمة، أوضة أصلا ظلما من الأول كويس، والأوضة الثانية كنا قاعدين واللمبة النيل ولع، اطفت اللمبة الولع، أي الغرفتين أشد ظلمة؟ الأوضة هي اللي أشد ظلمة، فاللي اصلا مظلمه من الاول بقوم عارف كل ركن فيها وعارف بقوم اجيب من هنا تدن، هقول تدن انا فلاح، اوضه حاطط فيها تدن، عارف مكان ما باخد منين، هي مظلمه خنقه من الاول كده، مظلمه من الاول مظلمه، فبستطيع في المظلمه دي انني بجيب الحاجات. التانيه كانت مضاءه، بعد الاضاءه طفى النور، اول ما يطفى النور محدش شايف جنبه. قال هكذا القلوب، من وحد المعبود فانطفأ في قلبه نور التوحيد، هذا أشد على الإسلام من الكافر الذي لم يضأ قلبه بتوحيد الله، زي قلوب الناس بالضبط. فالحرب من استغربهاش، دون ما داقع من الإسلام، لقي منصب، لقي جاه، لقي كذا، لقي رأس جريدة، يوم الثاني هنعملك رئيس تحرير، ثم مال ابو السنية على ابو الجماعة المتبعين للسنة على ابو ما كنت حلو امبارح. اله المصباح انطفى، تدور على اي حاجة لم تجد فيه بصيصا من نور التوحيد. تم ده الاشد ضراوة على الاسلام من الكافر. قال ليه؟ قال لان الكافر اذا ضربت اوطار القلوب ربما يوحد الواحد المعبود. اول ما تقول له كده ما النبي وقف في الجاهلية كلها كفر، ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد مدة بسيطة حوالي 40 راجل لهم امتهم، 40 راجل، فقلب العبد اذا دخل فيه الايمان وخرج زي الغرفة المظلمة اللي كان مضاء ثم اظلمت، مش ممكن، ما تنتظرش منه خير، يقول لك ده اسمه محمد فلان، اسمه فلان، طب والله جايبين كتاب لواد مصور مجتمع المدينة انه مجتمع شهواني من جنه لرؤية الفضائح لرؤية، وكتاب لحيته قد كده، وجاء يقول لي كتاب الشيخ عبد الكريم ما عرفش ايه، حرب للاسم في الجريدة العلمانية اللي اسمها الدستور، وجايين زعلانين قوي وشوفوا دقنه، قلتوا ايه يعني دقنه؟ اشتروا دقن بقرشين. سبحان الله، هي المسألة مسألة ايه؟ اشتروا دقن بقرشين، المسألة صعبة قوي. جات الدستور تاخد كام؟ اعمل لنا كتاب. عاوزين نحارب العالم كله، عاوزين نطعن في خير دين وهم اصحاب النبي محمد بن عبد الله. خد عندك اللي قالوا على اصحاب النبي، اللي ربنا جل وعلا قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول انه اعظم عصر هو عصر النبي محمد بن عبد الله، وبه اقسم الله جل وعلا في الايه دي، والنبي خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. اصحابي اصحابي، اوعى حد يتكلم في اصحابي ويقول لخالد ابن الوليد يا ولي يا خالد اصحابي اطمني من اصحابك. قال لا، مش اي حد من اصحابي كمان، ده الاصحاب درجات. لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ غدوة او روحة رجل من اصحابي. واحد يطلع النهاردة يقول ان علي بعت بنته لعمر بن الخطاب عشان يخطبها، وعمر راح شايل الهدوم من على رجاعه عشان يشوف رجليها. يا ابن الايه بقى، بقول لك انا ارتحت لابن قدامة، وابن قدامة الرواية ما هي ابن ابن قدامة ما جات في كتابه من المخلوط على الضعيف على كذا، وتجد تنشو الى اصحاب النبي محمد بن عبد الله والعامة لعب في ابن قدامة في ايه ولا اثنين. قبل ما امشي اخي، يعني عشان برضو اغلبكم كان يجري، بيقول ايه؟ بيقول حكم الصيام في العشر ايام دول قبل ما نمشي، عشان وبعد كده نرجع لموضوعنا. اخي يعني عطاني بقول وانا داخل بقول كاتب كلام كتير وحكم الصيام في العشر دول. احنا هنقول الوارد المغني اللي احنا قلنا فيه لابن قدامة الحنبلي رحمه الله، قال كده بواب باب واستحب صوم العشر من هذا الشهر. استند رحمه الله على حديث حفصة قالت امور اربعة لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من هذه الامور، ذكر الامور دي يعني اربع حاجات النبي ما تركهاش. صيام يوم عاشوراء ادي حاجه، صيام العشر حاجه اثنين، وبعدين قالوا من ضمن الاشياء ثلاثه ايام من كل شهر. الامر الرابع اللي النبي لم يتركه ركعتين الغداء اللي هم ركعتين الفجر. هذه الامور لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اللي رواه امام احمد وجاء عند النسائي. قال المغني صاحب المغني في كتابه قال ويستحب صوم هذه العشر. اما ما جاء عن عائشة في رواية الامام مسلم رضي الله عنه، ورضي الله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، ما جاء انها قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في هذه العشر، وفي رواية لم يصم هذه العشر قط. الرواية عند الامام مسلم سواء هذه وهذه، يقول فيها ابن قدامة رحمه الله يقول انه لم يصم هذه العشر لعارض، اما كان مسافر اما كان مريض، لعارض من هذه العوارض. هذه حاجة. وعدم رؤية عائشة لا يستلزم عدم الصوم، عدم رؤية عائشة لا يستلزم عدم رؤية الصوم لأنه كان يصوم. ده كلام مين؟ ابن قدام. نسيب ابن قدام نروح لزاد المعاد. زاد المعاد جاء في صيام التطوع وكتب يقول ويستحب صيام هذه الأيام العشر، يستحب صيام اللي هم التسعة، صيام الأيام دي ليه؟ قال لأن ورد عن النبي بحديث حفصة، وقال في حديث عائشة ايه؟ قال واما حديث عائشة انها لم ترى النبي الذي جاء في صحيح الامام مسلم، ثم علل في الاخر بين الحديثين فقال والمثبت عندي اصح من الناس، والمثبت عندي اصح من الناس، يعني افضل من الناس. ليه؟ قال اذا صحت الرواية. فبالمثبت مين؟ حديث حفصة، ابقى يستحب صيام هذه الايام. فنرجع ونسيب الايه؟ ابن القيم في زاد المعاد، ونجي على نيل الاوطار للشوكاني. قال رحمه الله في نيل الاوطار قال ويستحب صيام هذه الايام. ليه؟ استدل بحديث حفصة رضي الله عنها وارضاها، وبوب به الباب، يعني جاله، جعلوا مقدمة الباب في ميل الأوصر للشوكان. قال: وحديث الباب مقدم على حديث عائشة رضي الله عنها، لأن عدم الرؤيا لا يقدح في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ميل الأوصر قال الكلام به، زاد المعاد قال الكلام به، الشوكاني قالوا، وابن قدامة قالوا، وكذا ايضا ابن القيم قالوا في كتابه، كل ده عند الفقه. فابو الشافعية مشهد قال الروضة النبية في فقه الشافعية، قالوا: ويستحب صوم هذه الايام. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة انه لم يصم هذه الايام كان لعارض سفر او صوم او غير ذلك. ماشي الكلام ده، بس انا قلت المسألة ده عشان الاخ ايه اللي قابلنا ايه يعني، جزاهم الله ويكون خير. نرجع للمسألة، خلاص بقى قدام الاسئلة هكمل في الاخر. نرجع للمسألة، الى المسألة اللي عندي هي بتدور حول مسألة الايمان. مؤمن يظهر اثار الايمان عليه، ما هو ده العقيدة اللي احنا بنقول، هي العقيدة اللي هي مدخل الاسلام ومخرج العبد يوم ان يلقى الله جل وعلا. مدخله لا اله الا الله محمد رسول الله، اثرها عملك، اثرها عملك. لكن قاله وعمن نازل في حرب دين الله جل وعلا؟ نقول لا، مش الاسلام. من ايه؟ قال لا، ده ربنا جعل علامة للا اله الا الله. قال هي ايه؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة الى اخر، حتى قال اذا فعل ذلك. شوف العقيدة بتترسخ ازاي، مش ياخد قرشين ويهاجم، مش ياخد منصب ويهاجم، لا، اذا فعل ذلك لم يخش الا الله. يبقى فيه ثمرة للعقيدة، ثمرة التوحيد خشية الله جل وعلا، هذه ثمرة العقيدة. الدليل على انك مسلم ايه؟ الدليل على العمل، ما فيش يدل على انك مسلم الا العمل. ولذلك زي ما اتكلمنا في مسألة العقيدة قلنا فضلها تكفر الذنوب، ولذلك ربنا يقول ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مجرد ما قال لا اله الا الله ومات عليه دخل تحت المغفرة، دخل تحت مغفرة الله جل وعلا. ويجي يوم القيامة النبي يسأل صلى الله عليه وسلم، يسأله ابو هريرة يقول له: يا رسول الله، من الكويس يوم القيامة؟ شوف ما كلام ابو هريرة، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ مين اللي هيسعد بيك؟ هو مش اي واحد هيسعد بالنبي، هو اي واحد هيحظى برؤية النبي، اي واحد هيحظى بشفاعة النبي محمد بن عبد الله. يا مناس هيجروا خلف النبي: يا محمد انا كنت منهم، كان اسم محمد بن علي والثاني اسمه مصطفى، واني والله ابويا كان طيب سماني عبد الرحمن وعبد الله. كذبين، كنت علمانيين ولاد ايه، كنت بتحاربوا الاسلام. يا محمد اتركهم، لا تدري ما احدثوا بعدك، بل عملوا بلاو سلسلة، عملوا بلاو مصايف، ليس هؤلاء من امتك. مش من كل واحد امتسك وسمى اسمه، يبقى ده من أمة النبي محمد بن عبد الله. ده لما نزل على النبي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال النبي: كم من أناس قالوها ثم كفروا بما نزل على محمد بن عبد الله. مسألة بسيطة أبدا، مش مسألة بسيطة، مسألة عايزة رجالة. ولذلك يجي يقول له، قول لهم شوف سيبهم، يقول له وبعدين ده شوف، مش كل واحد هيعرف النبي، ده مش اي حد هيعرف النبي يوم القيامة. شوف ده عارفين النبي كمان. يا محمد، يا محمد احنا من امتك كمان عارفين النبي. هم يجي يرجع النبي يجيب بايديهم للشفاعة وسيبهم، لا تدري ما احدثوا من بعدك. ده رجعوا الورا، واحد منهم كان ناصح مرتشي حرامي يبيع الدين ببساطة، ما عندوش ورع، ما عندوش ما حاجز يحجزه عن دين الله جل وعلا، فدعهم فليسوا من امتي. فاذا بالنبي محمد يتنحى عن امثال هؤلاء يوم القيامة. ابو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح يقول له: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك؟ اي حد هيحضر شفاعتك؟ يقول له: انا كنت عارف، ما حدش هيسألني السؤال ده الا ابا هريرة، انت اللي هتسأل يا ابا هريرة هذا السؤال. ليه؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مش أي حد هشتعله، ده خالص بتمنعه عن محارم الله، تذكره عن محارم الله، لها علامات وحاجات تدل عليه، هي اتباع النبي محمد بن عبد الله، هذا الاخلاص ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وليشوف ربنا في حديث ابو يعلى وسنده جيد، يقول يوم الايام ايه؟ يا اهل التوحيد، مش اي حد ينادى عليه ربنا، ربنا بينادى على مين؟ على من مات على عقيده لها اثارها، لها اثارها. واحنا قلنا قبل كده احنا بنلفت نظركم لقول الله الذين قالوا ربنا الله، ثم قلنا اداه التراخي، اداه التراخي ما قالش استقام، يعني لا اله الا الله خلاص اسلمنا. نشوف بقى حال ده بقى، شوف حالنا، شويه نصب على حبه كذب على حبه، ابدا ما قالش كده ربنا، قال قالوا ربنا الله ثم اللي تفيد التراخي، مجرد ما حط رجله وقال لا اله الا الله التزم، خد التراخي، طول عمره شغال مع الله، عمال توحيد وعباده واثرها، ثم قالوا امال ايه؟ ما قالش فاستقام، مع على طول مجرد ما قال لا اله الا الله من اول قلتها وعندك كم سنه؟ قال قلتها الحمد لله رب العالمين كان عندي 20 سنه. قلت كده ما كنت كان يهودي، وبعدين قال لا اله الا الله، نقول خلي بالك ربنا قال ثم استقام، مت عندك كام؟ 70 سنه، اهي ثم اهي بتاع التراخي، من اول لا اله الا الله لغايه ما مت، لغايه مش اول ما قلت لا اله الا الله قلت خلاص كده غفرت لنا، اتغفر لنا، ما نزعلوش، الفلوس كتيره والحاجات احنا بننصب كل سنه، وفيها ايه يعني؟ ننصب ونروح نحج ونرجع وننصب تاني ونروح نحج، نحج بعشرة فقروا مليون، مين اللي قال الخراب ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ربك طيب لا يقبل الا طيبة. ده فيلم واحد كان جاهل زمان، رأه الاصنعي ماشي في السوق زي العلمانية والحرامية بتوع الايام دول، ماشي في السوق فراح من ايه؟ خد كده تفاح وبعدين كل منها حتة وبعدين طلع لإساء على الباب قال له خد، فواحد ماشى وراء قال له تعال ايه اللي عملت دي؟ ايه اللي عملت بقى واخدها عشان تصدق به؟ قال له اخذتها بسيئه واعطيتها ب10، زي الضلاليه بتوع الايام دي. يقول لك ومال ما احنا اخر مش الحج النبي قال؟ قال النبي في الحديث، حديث البخاري اللي بتقول من حج فلم ينفق ولم يفسق لم يفسق، ده انت طول عمرك رفض، ده انت بتقول خذ وبترفض للدين، شغال رفض وشغال رفض مش مخلي، لم يرفض ولم يفسق. ومش كده بس، ده ضوابط ايمانيه بربنا جعلها في العقيده. قال طيب، قال له خد تعالي، مين اللي علمك العلم ده؟ قال ما ربنا سيئه بواحد والعشره بحسن، انا سرقتها بسيئه وبديها بعشر والحسنات تذهبنا السيئه. قال له لا، اوعى تفهم كده، ربك طيب لا يقبل الا طيبا، فربنا هيقبل الحرام ده؟ سبحان الله، مين قال الكلام ده؟ مين اللي قال؟ فيجي يقول لك اهو يا عم الشيخ، قال ما هو ثم استقام، هي دي ثم اللي بتفيد التراخي، كان طيلة حياته همه توحيد الله جل وعلا، همه طاعة الله جل وعلا، همه دين الاسلام. ولذلك انا قلت مرة اصدق ما يكون العبد عند الاستراق، عندما يكون مضطر. ليه؟ قال ما قدموش اسباب، راح للدكاترة، راح لكله، راح للفراعنه بتوعنا، ما عندنا الاطباء من دول، رفع مناخيره في السماء، يقول لك لا قدامك 6 شهور وتجيلي. طب ده 6 شهور كون الراجل راح في داهيه يا عم، طب شوفه بس، مش هتعمل حاجه، ده انت سبب، ده اتخذ السبب، راح وجاب كل الاسباب ما فيش، خلص؟ قال اه. قال طب قول يا رب، يا رب الامن يجيب المضطر اذا دعاه، مش انقطعت الاسباب عشان عنده صدق في المساله، كل الاسباب اللي عنده تخلت عنده، تخلت عنه، مفيش اسباب، انا اللي بجيب بقى المظهر. قمت لقى الواحد وهو بيموت صادق جدا، صادق ليه؟ قال لي عن الاسباب والوسائل انتهت، فطلع كل واحد بقى بيختلف. تعالوا ملح نقول بيغسلوا بقى راجل طيب ليه؟ ده فلان كان همه ايه؟ همه طول الليل ما راحش الا الايمان والدين وهو بيموت. يا فلان قل لا اله الا الله، لا اله الا الله. الثاني خلي بالك من البيت، اوعى تدي لعمتك حاجه، اوعى البيت اللي اتجوزت خارج البيت ده ما تديهاش، اوعى تعمل كده يا راجل، غلط ده، انت في الدنيا مقرف وانت بتموت مقرف، سبحان الله يا راجل. قال ما هو ده كان همه، امال انت بتفتكر اقول ايه؟ هتفتكر اقول ايه؟ كان همه الدنيا والحب، واحد همه الستات، حييك طول الليل عمال فاتح التلفزيون من النيل اسمها النيل ولا قناتنا قناه ايه النيله من قناه النيل على السيست على الاطرم طول النهار كيف بقول لك امبارح شفت خير خلص هو خلص بقول الاولاد في المدرسه بيقولوا دلوقتي فيه زيت ولا زينه ما اعرفش الله يفتح عليك مواضي كويسين شوف بلاوي بيزوها للناس عمال يجيب من هيد ايه كيف الحكايه يجي يموت بقى يوم تعالى بيموت على فراش الموت عاوز ايه نفسي في حلقة الهرقة ده وقته كان همه كده كان همه كده فمن مات ظهر همه في وقت الافتراق شوف هم عمر بن عبد العزيز يقولوا له يا خليفة المسلمين قل لا إله إلا الله قال ومتى نسيتها حتى تذكروني بلا إله إلا الله شوف الناس ده همه ده همه كده انت همك برضو اللي بيشيلك جواك لا يعلمه اليمين مهما تظاهرت بالإسلام العلمانية كده من هدي والروتري كده من هدي إن أب الإسلام أبوا معاهم واحتفلوا ولا يهمكم احنا عاطينكم تصريح أب دين غير اليهود غير المسلمين أبوا معاهم إن أب اليهودية أبوا معاها على كل حاجة تلويني زي الحرباية تتهموا إيه ما فيش لديه همه كده لكن المسلم همه كده يجي ابن عبد العزيز يقول قول وانا نسيتها عشان تقول لي امتجد اصحاب النبي محمد بن عبد الله كل واحده ولذلك قالوا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ومن بعث على شيء لقي الملك يوم القيامه عليه شوف انت عايش على ايه عايش على ايه كان سكير برضه هيجي يوم القيامه ماسك الكاس يقول صب لي بس هيصب لك من ايه قال ايه يسقى من ماء صديد يقول العلماء في الماء الصديد هو الدم والقيح عارفين الدمامل والقيح اللي خارج من فروج المومسات يوم القيامة يصب لشارب الخمر ثم يشرب منه في نار الله يوم القيامة دم عسل بشكل سبحان الله بقى ده عنده دم بقى كاس عشان يشرب هداب في الدنيا يجي يوم القيامة يسقى من ماء الصديق الصديق ايه المعروف الصديق يسعد دم الكليه هينزل ايه صديق اهو ده الصديق بيتعباله بس بقى مغلي مغلي من المتهمة وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه اول ما يقربوه من خلقته ويشيل ثروة راسه امال ايه امال بتفكر هيقابلوك هناك ايه مش انت كنت عامل حدق ووجاهه واول ما ينجحوا يقول لك الجماعه نجحوا نجحوا في ايه في الانتخابات عايزين كاسين الليله مزه الليله بقى على مزه الليله سبحان الله يا ولاد الايه نسال الله العفو والعافيه اه والله واحد جاي يبارك لي بيقول لي ما عرفتش فلان نجح قلت له عمل ايه قال امبارح عمل ليله مباركه قوي قلت له كان جاب مين انا جاب حتى صغير ده عنده دم قال جاب اثنين على سنك 10 قعد يرقصوا الصبح بسم الله ما شاء الله يرقصوا الصبح قلت امال ايه ما هم دول ترى الرويبضة يتكلم في أمر العامة نسأل الله العفو والعافية فيجي النهارده لما يجي العقيدة بقول ثم استقاموا يعني رجلوا حتى على الطريق مش على طول عاش همه على العقيدة هيموت عليها أم يجي ربنا بقى شوف لما يجي ربنا مثلا يديك في حاجة زي حديث أبو يعلى بيقول فيه يوم القيامة يناديك يقول لك يقول يا أهل التوحيد أي حد يرفع راسه مش أي حد أمال مين اللي يرفع راسه قال الرجال اللي عاشوا عليه وعملوا ليه وماتوا يرفع راسه فيقول النبي فيشرأبون يعني يرفع راسه كده ينادى علينا الملك يا سلام شوف الملك لما ينادى عليك انت انا وانت نعمل ايه في ملك الله لك لازمه سبحان الله ده انت في عالم الماديات ب 160 جنيه بعد كده قلت انت لو حسبوك من كربون لفوسفور لمش عارف ايه لحبة تلج ده انت بيقولوا بيحشروك كده طلعوا منك صابونتين لا مش صابونه صابونتين ومش عارف كم رفع الكبريت ولو حسبت الموضوع كله في جسمك وحالك وغيره وشوية مية الموجودين في كتيرة ثلاثة لسه كل المسألة في انت كلها تقدم في عالم الماديات جنيه ونص ده انا الايه احسب جسمك علبتين كبريت بكام انتوا بتولعوها قوي الكبريت تحسب نفسك الى نفسك سبحان الله انا جنيه ونص قال اه جنيه ونص بس الجنيه ونص شوف مكانته قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين شوف مكانت الجد منين لما تبقى عابد لله جل وعلا أدي منزلتك ونفخت فيه النين من روحي عند عالم الامر اللي بتوحد الله جل وعلا عشان تدفع منزلتك. يجي يقول لك بقى يوم الايام ده لو قالوا الواحد فينا لله المثل الاعلى، تعالى يا حاج فلان رئيس مجلس الاداره عايزك. الايام دي ايام العلاوات التشجيعيه، هي الايام دي مش ايام العلاوات التشجيعيه دي؟ شهر 7 انت مسكين ما اقطعوا نفسك. ايام العلاوات وبيحط العلاوات اول ما يجي يسلم على الفرح على الفرح، ويجي يقول له ايه يا فلان يا باشا عايزينك جوه. قال له يا باشا عايزينك، اقول له ايه؟ لكن لو كانت بقى من اياهم تعالى حبيبي وراي تعال، قوم شوف الثاني الحق بقى. شوف الحق يقول لك ايه يا اهل التوحيد، مش حد عادي، انا بنادي على من وحدني. قوم يجوا اهل التوحيد يرفعوا رؤوسهم ينادي في الثانيه يا اهل التوحيد، يرفع راسهم يا اهل التوحيد ايوه اني قد عفوت عنكم. يا سلام، شوف الكرم الكريم، فرحوا بقى الدنيا ذاته، فرحوا قوي واتبسطوا قاموا جري. بس بقى كل واحد ما بينساش اللي بيحصل. الشيخ ابراهيم نفتكر اللي عملوه في الدنيا جري على مين؟ تعالى مصطفى ربنا غفرني انت معانا، انا مش ناسي البلاوي اللي عملتها فيه، مش هسيبك مش هسيبني يا راجل، ده ربنا غفر لنا كلنا. قال امال ايه؟ دي حقوق لربنا مبنية على المسامحة، اما حقوق العباد فمبنية على المشاحنة. مفيش حد هيعدي خطر جهنم ده الجسر ده الصراط، محدش هيعديه عليه مظلمة لحد ابدا ابدا، لا من اهل الجنة ولا من اهل النار. فاول ما فاقوا كده من ايه؟ فاقوا مجرد ما شمعوا العفو كل واحد جري على الثاني قال له هو انت؟ تعال الناس يوم ما امرت بسجني، انا بقول على فرعون تسغوا مشاكل قولوا كده. يجي بني اسرائيل جماعه بني اسرائيل يقولوا كده الفرعون انت ناسي لما سجنتنا يا فرعون؟ ناسي ناسي يا فرعون؟ بقول فرعون ناسي. قال مش ناسي مش ناسي. طب وانت يا فلان؟ وانت انا مش هنسى ابدا. ليه؟ قال يا اخواني لا شيء اشد في كون الله من ظلم العباد، ما فيش حاجه اشد. ولا شوف سرعه الدعوه، سرعه الدعوه، ما من دعوه الا ولها منزله الا دعوه المظلوم. شوف سرعه، مجرد رفع ايده يا رب ان ارفعها فوق الغمام وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. مش اي دعوه كده، ده ولو كانت يا سرم دعوه المظلوم عند الواحد المعبود ترفع ولو كان ايه؟ ولو كان ظالما. امال ايه؟ مش كده على طول صعد الايه ده؟ مجرد ما سعد بن جبير قال له طب خدي بقى عندك، اللهم لا تخلص على احد من بعدي ربنا. وقال يا رب امته موتة ما متهاش لحد ايه؟ فكان دايما يتألم الحجاج ويقول دعوة سعيد استجابها الله فيه. امال ايه؟ فدعوة المظلوم حدش تيجي يوم من الايام يقول ده ظلمني. هم ربنا جل وعلا عاوز ايه؟ يخلي القلوب كلها صافية. واحنا عارفين اول ما كده وقال يا اهل التوحيد عفوت وغفرت لكم، مسكوا ببعض فيهم قوم يقول ايه؟ يا اهل التوحيد كل واحد ساب الثاني، ده نداء من الكريم. هدينا الثاني، ما هو عندي نداء الكريم كل واحد هينسي نفسه، ده بينادى علينا الثاني. هدينا الثاني يقول لي يعفو بعضكم على بعض وعلى الكريم الثواب. سيب العطاء سيب، بس انت جاي النهارده تتخانقون؟ هتتخانقوا قدامي خلاص انا مد وانت على الدين طاهر كده. يا اهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلى الله ليه؟ سيبوني بقى انا اللي هدي. وفي الحديث الثاني برضه يقول لهم قول انت زعلان من اخوك؟ زعلان مني. عمل فيك ايه؟ قال له على قلبك شيخ القصر اللي هناك؟ قال له شايف لاي نبي هذا؟ لعمر ولا للنبي ولا لاكل؟ قال له لا، لمن اعطى حقه. طب واحنا معانا حقوق؟ ده احنا لو حسبناها كلها ما حدش حيث حاجة، ده شوية الطاعة اللي عندنا ما لهمش لازمة. قد ايه يعني ضعف ربنا؟ قد ايه ولو غربلتهم عمرك 100 سنة ضعف ربنا من ساعة ما بلغت الحلم 90 سنة وانت شغال عبادة. لو غربلت 90 سنة شد اللي بقولوه لك ده هتشوفه، هتشوف يوم الايام 90 سنة ان كنت جدع يصحوا على 5 سنين. كنت جدع ده الذكر اللي هيصحى كده. ولذلك ابن عمر يقول لو قبل الله مني ركعتين لم ابالي بعدها، انما يتقبل الله من مين؟ هو اي حد يا اخواني ده فيه غربلة وفيه مظالم. وقبل ما تدخل تعالي عملتي ايه وتعالي الغيبة والنميمة. قالوا حتى الغيبة ده انا كنت قاعد بس مجرد فلان اقول فلان. قال تعال خد يا فلان من حسناته خد يا فلان من كذا. مفيش قال مفيش المفه جهنم خلص حصل بقى واخد صفر حتى جيد ولا مقبول. قال لا ما انا قلت مقبول قبل كده. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. طلع بمقبول بس مقبول لها كرامه عند الواحد المعبود مش مقبول بتاع الكليات بتاع الايام دي. لا ده مش فاشل ده ناجح ناجح. ده من مال اللي واخد امتياز. قال ده بيتمتع مع النبي في الفردوس الاعلى. ما ليه نسال الله ان نكون منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث حديث اسمه البطاقة. الحديث صححه الحاكم صححه الحاكم في المستدرك. يجي يوم الايام كده تعالي هوريك ان عقيدتك السليمة تعمل ايه هتعمل ايه يا رب. يقول النبي ينشر لرجل من عباد الله يوم القيامة 99 سجل على مد البصر. ده كلام سيد البشر على مد البصر. الحديث عند مين؟ عند الحاكم في مصر. وقال صحيح الايه الاسناد يقول 99 كتاب دول على مد عينيه وعينيك مش زي الايام دي مش زي اخوك فتحي فيها استفزاز. امال ايه؟ قال ده هناك يوم القيامه هتبقى مفتح قوي عينيك جايبه من اخر الدنيا لهناك عينيك جايبه شوف الكتاب فين الكتاب ده. قال ده اوله هنا واخر فصوهات ده انت وعيتك بيضة. نسأل الله العفو والعافية. 99 المليانين بلاوي مليانين بصبصة فتنة بلاوي ظفر كلام ما يسألش عمال تقرا ايه ده. هم يقول لك اظلمك كتابتي كتبتي. الجماعة اللي بيكتبوا ظلموك لا بتقدر تقول ظلموني. ما حدش يقدر يتكلم لانك لو سكت لو نطقت قلت بس اقفل بقك اقفل بقك يا ايد اتكلمي يا جوارح اتكلمي يا كذا. وبعدين بعد كده اليوم تشهد عليهم ايه السنتهم وبعدين وفي الاخر قال ايه قال وجلودهم. ويجي يقول لي كده يقول لي خلاص الجلد شاهد والبطن شاهد وكله نطق الايد. ايوه انا بطش والبطن انا من الحرام امتلأ والفرج انا زميت والعين انا نظرت وكف. يا ذي الفضايح. يقول النبي في حديث الامام مسلم عند هذه المحاجه فيقول العبد يخلى بينه وبين جوارحه. هم يقول لي جوارحه كده بص ايده يقول شحقا لكن زي ما بتقول كده الله يخرب بيتكم برضه شحقا لكن فعنكن كنت اناضل كنت شغال وعمال ادافع عنكم بدافع وانتم النهارده كده. قال ما هو معنى قول الله جل وعلا في آية الأنعام ولا يكتمون الله حديثا فإذا كتموا باللسان أمر الواحد الديان الجوارح أن تنطق كله يتكلم. طيب يبقى كأنه هقول لك أظلمك كتابتي. الجماعة اللي بيكتبوا الملكة اللي بتكتب ظلموك. قال ما ظلمونيش قالك عذر. طب عذر ايه؟ كان فيا مخ وعمال أخونا فتش ينبح صوته. يا جماعة ده إحساس. ده النبي قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. يا جماعة تعالوا ادخلوا حس وعمالين عذره الموجود في الكتاب وفي السنة قائمة في الناس إلى أن تقوم الساعة. عنده عذر ما فيش عذر لك عذر ما ليش عذر. حد ظلمك ما حد ظلمني ده مؤدب ده مؤدب. ما في خلاق بقى في خلاق تقرف. احنا قلنا زمان إن الجماعة الكفار يوم القيامة هيقفل واحد منهم يقول وكده والله ربنا ما كنا مشركين. هيقول يوم القيامة كده الكافر زي ما عبد الله بن عباس قال واحد قال كنت اليوم أسير في القرآن فكدت أن أغرق أمام قول الله جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا ما كتم أهو هو كافر وقال والله من كافر. قال له لا لما رأوا فضل الله وعطائه للموحدين أنكروا لعل الرحمن أن يدخلهم في رحمته. هل أنتم كذابين؟ مش أي حد هدخله النهاردة. شوف الكافر طمعان في رحمة الله جل وعلا. الكافر شاف الرحمة والخير فربنا قال للباقي اسكت ولا يكتمون الله إيه حديثا. أم يجي الإيه يقول لك عذر بقى ماليش عذر. قول له طيب خذ البطاقة دي بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سلام نسأل الله أن يحيينا عليه ونمتنا عليه. يقول له مكتوب في ايوه مكتوب فيها لا اله الا الله. قام العبد اتصدحته كده واخد على نظام ايه، 1000 يجيب 2000، 2000 يجيب ايه، ال1000 يجيب ارنب. وبعدين قالوا له في ارنب بلدي، ايه الارنب البلدي؟ صحيح بيقولوا في حاجه في علم في علوم الفلوس اليومين دول، الارنب كنا عارفينه مليون، هو الارنب البلدي يبقى مليار كده؟ مش كده بيقولوا في ارنب بلدي اليومين دول؟ ارنب بلد تقريبا هو ده والله اعلم، لان واحد بيقول لي عارف الارنب البلدي يا مولانا، انا عارف الارنب بتاع ام مربياه، ما اعرفش اكتر من كده، ده اللي شفته. اما اللي بيقول قال لي الارنب البلدي ما بديش اساله، عملت ان انا ناصح، قلت يا ما تسالش عشان ايه، مالوش المشايخ مش عارفين الفلوس، عارفين الارنب البلدي مش هو برضه المليار؟ حد يعلمنا حاجه لله؟ ما انا قاعد من الصبح عمال اتكلم في العقيده، ما حد يقول خايفين ليه؟ عشان ضرايب؟ طيب مليار لا صاحب. فبيقول بقول كان ايه؟ لا هنا النهارده مليار هينفع ولا غيره هينفع ولا مليون هينفع، اما ايه؟ قال امال ايه؟ قال معاك بقى ايه؟ بطاقه صغيره، ام اول ما يبص لها مقياسه مادي، معياره مادي، يقول وماذا تصنع هذه البطاقه مع تلك السجلات؟ بقى البطاقة الصغيرة دي هتعمل ايه مع 99 سجل مد البصر؟ فيقول الله ضعها في كفة الحسنات فإنها اسمي، فيضعها فإذا بها ترجح كفته، فيقول الله إنها اسمي ولا يدخل مع اسمي شيء. اسم مين؟ اسم الملك، اسم الله جل وعلا. يبقى في حاجة تثقل مع ايه؟ مع توحيد الله، توحيد الله. ولذا في حديث النسائي وصححه النسائي قال موسى لربه يا ربي علمني شيئا أذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولونها، كل العباد تقول لا إله إلا الله، اجعل لي حاجة خاصة. قال يا موسى لو أن السماوات والأرض ومن فيهن وعاملهن، في رواية غيري غيري، لو أن السماء لو أن الأرض السبع ومن فيهن والسماوات والسبع ومن فيهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يبقى الكلمة عايزة إيه؟ عايزة معرفة. إيه معرفتها؟ آثارها اللي بتدل عليه اللي النبي قالها في حديث الديلمي بسند جيد، ليس بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ومن طريق ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.